سجون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد عبد المنعم شلبي المقيم في عزبة أبو شلبي منشأة راغب مركز دمنهور محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: حصلت عندنا حاجة غريبة يا حضرات. من فترة طويلة وإحنا عندنا طريق حيوي بيوصل من مدينة دمنهور لمدينة دسوق، وآلاف مؤلفة من الأهالي بيستخدموا الطريق ليل ونهار. الطريق ده من كتر الضغط والتحميل عليه بقى كله حفر ومطبات، عادي جدا ان طريق يتبهدل من كتر الاستخدام. اتقدمنا للبهوات بطلبات لمعاينة الطريق وإعادة تأهيله. وقتها سمعنا: بالفعل انتوا عندكم حق يا حضرات، الطريق ده انا بروح واجي عليه يوميا بتبهدل اخر بهدلة، لازم يعاد رصفه، لازم يتحول لطريق آدمي عشان يسهل على المواطنين ويوفر في وقتهم وفي صحتهم. أمال؟ طب كويس إن حضرتك عارف أهو. قال لي عارف يا محترم. تخيل كده لو الوقت اللي بيضيع بسبب الزحمة اللي بيعملها الطريق ده، لو الوقت ده قعدته في شغلك أو مع أولادك لما تروح، أكيد الوضع هيبقى مختلف تماما. حضرتك عندك حق، وعليه احنا هنتحرك فورا. هات لي أوراق اعتمادات الطرق يا شوقي. وبالفعل لقينا المعدات نزلت، وهات يا تكسير في الطريق وتكويم في المخلفات عشان يتم الشغل الجديد على أرضية جديدة. بقينا هنطير من الفرحة، وقلنا نتحمل الطريق بالشكل ده ونتحمل الساعات الزيادة، وكلها أيام ويخلص الأسفلت الجديد وتبقى الدنيا تمام. لكن اللي حصل بقى غير كده خالص. البهوات كسروا الطريق وبقى أسوأ من الأول، وبعدين وقفوا. من 8 شهور يا حضرات الشغل واقف ومفيش أي جديد. طب نعمل إيه؟ نروح لمين عشان ينقذنا من البهدلة دي؟ إحنا مش عايزين غير إن طريق دمنهور دسوق يتم سفلته حسب الخطة الموضوعة. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.